الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال وكل شيء سواه يصغره. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها مخضرة بالنبات، وهذا من أثر قدرته. إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء، خبير بمصالحهم وبما في قلوبهم عند تأخير المطر لا يخفى عليه شيء منه. له ملكا وخلقا ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني عن عباده الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، الحميد المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، ذلل لكم ما في الأرض من البهائم والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم، وذلل لكم الفلك السفن تجري في البحر للركوب والحمل بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء يمنعها من أن تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلكه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث سخرهم هذه الأشياء مع ما فيه من ظلم. وهو سبحانه وتعالى الذي أحياكم بالإنشاء حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم عند البعث ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليه. إن الإنسان المشرك لكفور لنعم الله بتركه توحيده. هذا القسم يا أخواني قسم مهم جدا، يبين بوضوح جدا ما يحصل مع الناس من أول الرسول المطالب بالإنذار وفصل الله عز وجل بينهم يوم القيامة، وبيان كيف يكون حين ينزل الوحي وانقسام الناس إلى منافق ومشرك ومؤمن وكافر، ويحكم الله بينهم ويبين فضل من يهاجر في سبيله وينصر المظلوم ويبين لماذا. وهذا دليل على كمال قدرته وكمال أسمائه وصفاته.